Montana. وأما أحمد بن سلمة فهو أرفع من هؤلاء كلهم، وهو الإمام الرباني العالم بالله والعالم بأمر الله. أبو سلمة حماد بن سلمة البصري الفقيه الزاهد العابد، وقد روى عنه الأئمة الكبار مثل يحيى بن قطان وابن مهدي وابن المبارك ومالك والثوري، وهما من أقرانه وشعبة وهو أسن منه. حماد بن سلمة رحمه تعالى من أكابر أئمة المسلمين، وهو من علماء أهل السنة، وكان الناس في عصره يمتحنون بحبه، فمن أحبه قيل هذا السني، ومن أبغضه قيل هذا مبتدع. وكان الإمام أحمد يقولون: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، أي من تكلم في السنية واتباعه، لأنه كان يظهر العدا للجهمية وأهل البدع وينشر السنة، كان لا يتكلم فيه إلا مبتدع. وأما من حيث الحديث هو على ثلاث مراتب، ولخص جميع كلام العلماء بثلاث مراتب فقط، ولخص جميع كلام العلماء في حماد بن سلمة من حيث الحديث في ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يروي عن ثابت البناني، فهذا أصح حديثه، وهذا متفق على قبوله بين أهل العلم. قال الإمام أحمد: أوثق الناس في ثابت حماد بن سلمة. وحماد بن سلمة في ثابت أوثق ممن هو أوثق منه كحماد بن زيد. حماد بن سلمة في ثابت أوثق ممن هو أوثق منه كحماد بن زيد. المرتبة الثانية: حماد بن سلمة عن قتادة، هذا فيه نظر، فإن حماد بن سلمة يخطئ في رواية عن قتادة، وهو الذي روى عن قتادة بعد الطهر في حديث أم عطية: كنا لا نعد كدرة الصفرة بعد الطهر شيئا، هذا في البخاري بدون لفظة بعد الطهر، بعد الطهر عند أبي داود من رواية حماد عن قتادة معلولة. المرتبة الثالثة: حماد بن سلمة عن الثقات والمشاهير، فهذا الأصل فيه أنه مقبول والحديث صحيح ما لم يثبت خطأ حماد أو تفرد بشيء لا يحتمل منه. بالنسبة للكلام عن حماد بن سلمة إذا كذب فيه، من يقوم بالدين مثلا من المجاهدين وكذا، ولكن يتابع إسلامه؟ نعم يتهم، نعم، إذا كان من الرجل هذا من المتفق عليه على قدره وجلالته يقوم بالدين وحد يتكلم فيه، فإذا ما يتكلم فيه لأنه مرض في قلبه، ولا لماذا يتكلم فيه؟ إذا كان يعيبه ببخل أو شيء، هذه أمور دنيوية، أما يعيبه في دينه فهو لا يتكلم فيه إلا لدينه وعقيدته وثباته. إذا كان الأوائل يطعنوا فيما يتكلم في أئمة أهل السنة ويتهمون في دينه، كما طعن فيما يتكلم في أحمد، طعن في يتكلم في الشافعي، طعن في يتكلم حماد بن سلمة، لأنه كان يقوم بالدين. طيب بالنسبة للطهر، بعد الطهر ما تأخذ نفس الحكم يعني بالنسبة لها؟ إلا حتى الفقه مسألة أخرى، أنا في ناحية حديثية الآن، ناحية التعليل وعلل. وهو ثقة ثقة من أصلب الناس في السنة، ولذلك قال ابن معين: من ذكره بسوء فاتهمه على الإسلام. وأثنى عليه الأئمة ثناء عظيما، وفصل القول في رواياته أنه من أثبت الناس في بعض شيوخه الذين لزمهم كثابت البناني وعلي بن زيد. علي بن زيد أصلا ضعيف هذا، ولكن لم نذكره. علي بن زيد هذا بن جدعان سيء الحفظ، وروايات حماد بن سلمة عنه لا ترفع ضعفه، لكن أحسن الروايات عن علي بن زيد هو حماد بن سلمة. ويضطرب في بعض الذي في بعضهم الذين لم يكثر يكثر ملازمتهم كما لم يكثر ملازمتهم كقتادة وأيوب وغيرهما، وسنذكر ذلك مستوفى فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقد خرج له المسلم الكثير في صحيحه، واستشهد به البخاري، وقيل أنه خرج له حديثا واحدا في الرقاق، وأنكر ابن حبان ذلك عليه، فقال لم ينصف من جانب حديث حماد بن سلمة، واحتج بأبي بكر بن عياش في كتابه، وبابن أخي الزهري، وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة وغيره وذويهما كانوا يخطئون، فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه، فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودا، وأن يبلغ أبو بكر محمد بن سلمة في إتقانه أو في جمعه أو في علمه أم في ضبطه. وصحيح عيب على البخاري رحمه تعالى عدم إخراج لحماد بن سلمة. وكان العيب على البخاري يتوجه من عدة أمور. الأمر الأول أن حماد بن سلمة أوثق بكثير ممن خرج لهم البخاري رحمه الله. الأمر الثاني، إذا كان البخاري يقول عنده صحف وعنده أخطاء، كان بإمكان البخاري ينتقي من أحاديثه كما انتقى من أحاديث إسماعيل بن أبي أويس، خاصة أن مرويات حماد بن سلمة عن ثابت البناني ليس فيها أخطاء، وأوثق الناس في ثابت البناني هو حماد بن سلمة، فكان بإمكان البخاري يخرج مرويات حماد عن ثابت، كما أن البخاري رحمه تعالى انتقى لبعض الرواة على ضعف فيهم. قول برجب وقيل أنه خرج له حديثا واحدا. نعم، حديث لو كان ابن آدم واديان لابتغى إليهما ثالثا ولا يملى جوف ابن آدم للتراب، مروع عن طريق حماد. من هو حماد؟ مختلف فيه، قيل حماد بن زيد، قيل حماد بن سلام. أم في ضبطه ولم يكن من أقرانه بحماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتبة والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع، ولم يكن يثلبه في أيامه إلا معتزلي قدري أو مبتدعي جهمي، لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلة قال أبو عيسى. وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه، قال علي قال يحيى بن سعيد القطان، روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أبخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس، قال يحيى ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو عيسى ويروي عن ابن أبي ما يكون رواه بطريقين يعني. هذا يحتمل، لكن محدثين ما يعتبرون هذا، بعض الأحيان يعتبرون هذا علة لغرض منهم، ما يعتبرون هذا الطريقين. قال أبو عيسى ويروى طريقة الفوقة غير طريقة المحدثين، حديث يعتبرون هذا من سوء الحفظ، يعني ما يمكن أن يسمعوا مثلا من أبي بكر مثلا ومن عمر ويسمعوا من كذا. هذا محتمل ما في إشكال، لكن بعض الأحيان تجد قرينة على أن هذا من سوء ضبطه أنه خلط فيه، يعني كحديث مثلا الليث بن أبي سليم يروي الحديث عن مجاهد ترى يجعله عن نافع تجعله عن ابن عمر تجعله عن ابن عباس، الفقيه يقول يحتمل مجاهدا اخذ عن ابن عمر واخذ عن ابن عباس، لكن حديث لا احد يقول هذا، حديث يقول هذا من اضطراب الليث بن ابي سليم، وانما يضطرب ترى يروي عن مجاهد عن ابن عمر ترى يروي عن مجاهد عن ابن عباس، فعلوا حديثه بهذا. قال يحيى ثم لقيته ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخي عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو عيسى ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا شيء غير شيء، وكان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا يغير الإسناد، وإنما جاء هذا من قبل حفظه، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب بعد السماع. قال وسمعت وافل ابن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج به. قال أبو عيسى وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهما إنما تكلموا فيه من قبل حفظهم وكثرة خطأهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة، فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به. الصواب أنه ما يحتج به مطلقا، وحديثهم تعتبر ضعاف. ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، هذا ضعيف مطلقا. مجاهد بن سعيد ضعيف مطلقا. ابن لهيعة ضعيف مطلقا. كذلك صدقة بن موسى الدقيقي ضعيف مطلقا. كذلك عبد الرحمن بن زياد بن ينعم الافريقي ضعيف مطلقا. كذلك عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف مطلقا. وفي طبقة يضعفون في شيوخ خاصين دون آخرين، وهذا سنتناوله إن شاء الله مستقبلا. وفي طبقة يقال عنهم صدوق سيء الحفظ، تقدم التفصيل في بعض حديث وسيأتي إن شاء الله تتمة أنه يقبل في حالات دون حالات، وأنه لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. قال أحمد ابن أبي ليلى لا يحتج به إنما عنا إذا انفرد بالشيء، وأشد ما أشد ما يكون في هذا إذا لم يحفظ الإسناد فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى. أما ابن أبي ليلى فهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، وكان من جلة الفقهاء المعتبرين، وله حديث كثير، وهو صدوق لا يتهم بتعمد الكذب ولكنه كان سيء الحفظ جدا. قال أبو داود الطيالسي قال شعبة ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى. وقال النضر بن شميل قال شعبة أفادني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أبي ليلى حديث فإذا هي مقلوبة. وقال علي بن المديني سمعت يحيى يقول كان ابن أبي ليلى سيء الحفظ. وقال أحمد هو مطلب الحديث جدا سيء الحفظ، وقال لا يحتج بحديثه. وذكر ابن إبراهيم بن سعيد عن يحيى بن معين كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن ابن أبي ليلى ما روى عن عطاء فقط، يعني معنى عطاء لا هو ما لا يحدث بما روى عن عطاء، لكن غيره تقدم يضعف مطلقا، تكون اللي يحدث عنه في هذا خاصة لأنه يكون أشد ضعفا. وعلى يحيى بن سعيد على أنه متشدد خليل. نعم متشدد، لكن تقدم أيضا أنه يقول كان سيء الحفظ يحيى بن سعيد، تقدم قول أحمد المضطرب في الحديث، تقدم قول شعبة ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى. قال ابن معين ابن أبي ليلى ضعيف بروايته. قال إبراهيم وكان أحمد بن حنبل بن حنبل لا يحدث عنه. وقال أحمد بن حفص السعدي عن أبي عن أحمد بن حنبل عن ابن أبي ليلى ضعيف عن عطاء أكثره خطأ. وقال العجلي كان صدوقا جائز الحديث، وأما حديث العطاس الذي ذكره الترمذي جائز الحديث يحمل على المتابعات والشواهد، أما جائز الحديث بمعنى مقبول يحتج به فهذا بعيد. وتقدم تقرير قاعدة أن كلام الأوائل مقدم على كلام الأواخر، ذكرنا الأوائل من هم يحتجوا بكلامهم. وأما حديث العطاس الذي ذكره الترمذي أن ابن أبي ليلى طلب فيه، فقد خرجه الترمذي أيضا في كتاب الأدب في باب كيف يشمت العاطس، وقال هو سبق الكلام عليه هناك مستوفى. وذكر الترمذي أنه يروي عن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، وهو كما قال وقد سبق له حديث في أبواب الدعاء في أبواب الذكر عند الصباح والمساء. عندك يروي حط إياه نقطتين لا يروي يمكن نعم يروي أصح يروي. وذكر التلميذ أنه يروى عن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، وهو كما قال وقد سبق له حديث في أبواب الدعاء في أبواب الذكر عند الصباح والمساء، وسبق له حديث آخر في القنوت في صلاة كتاب الصلاة، وحديث آخر في التيمم في آخر كتاب الطهارة. وأما مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي فليس هو بالحافظ أيضا، قد ضعفه غير واحد. قال يحيى بن سعيد لو شئت أن يجعلها في مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل، يشير لأنه كان يقبل التلقين. هو حديث متهوكون فيها ابن الخطاب لقد جئتكم فيها بيضاء نقية، هو مداره على مجالد بن سعيد. وضعفه أحمد وقال كم من عجوبة لمجالد، وقال مرة هو يزيد في الأسانيد، وقال مرة ليس بشيء، يرفع حديثا كثيرا لا يرفع الناس وقد احتمل الناس. وقال وضعفه يحيى بن معين وقال لا يحتج به، وقال مرة صالح احتمل الناس يعني كتابة عنه، احتمل الناس يعني الكتابة عنه يحتجون في المتابعات والشواهد، لا احتمل الناس يعني الكتابة عنهم لا أنهم احتملوه يعني في الاحتجاج. وقال النسائي ليس بالقوي وقال مرة ثقة. قد يكون قصد ثقة في دينه يعني لا في حديثه. نعم. وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال الدارقطني ليس بثقة، يزيد بن أبي زياد أرجح منه ومجالد يعتبر به، وقد خرج له مسلم مقرونا. وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه، وحدث ابن مهدي عن رجل عن عوام بن لهيعة فهو عبد الله بن لهيعة. طف على عوام بن لهيعة. معك النسخة؟ نعم. حرف صغير. والله زين.